إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واصدقوه يصدقكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، فإنه لا يخفى على أحد أننا نعيش عصر تدافع ومغالبة ومعاناة وآلام عظمى، وتسافل وطيش وتصرفات رعناء، نعاني فيه من أذيال غرب مشرك وشرق ملحد. فلقد علمتم ما كان من ذلك الوقع المشرك الذي اعتدى على كتاب الله ينصر نديمه الملحد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا والله لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أيها المؤمنون، لقد أنعم الله عز وجل علينا بشريعة كاملة، ظل ظليل من استظل به أمن من الحرور، وحصن حصين من دخله نجا من الشرور. شريعة مؤتلفة النظام، متعادلة الأقسام، مبرأة من كل نقص، مطهرة من كل دنس، متممة لا شيئة فيها، مؤسسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. إذا حرمت فسادا حرمت ما هو أولى منه أو نظيرا، وإذا رعت صلاحا رعت ما هو فوقه أو شبيهه. لا أمة فيها ولا عوج، ولا ضيق فيها ولا حرج. لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنهى عن شيء فيقول العقل لو أباحته لكان أرفق. أوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة ووجاء. ومن رام إدراك الهدى من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير، وهو في سعيه أعمى غير بصير. أيها المؤمنون، إن البشرية بغير شريعة الإسلام بشرية منكودة معذبة، تتخبط وتتليط في حياة عفنة وعيشة نتنة، تهدر فيها أثمن ما تملك، وتعبث فيها بأعز ما تمسك. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الحياة التي تكرم الإنسان إنما هي الحياة في ظل شريعة الإسلام، ولا عز ولا شرف لأحد إلا بالتمسك بها والعمل بتعاليمها والوقوف عند حدودها ومراسيمها. إن لهذه الشريعة الغراء أعداء ألداء، لا يألون إقداما ولا ينكسون إحجاما ولا يعرفون انهزاما في محاربتها ومحاولة وأدها في مهدها، بزعزعة ثوابتها وخلخلة قواعدها والتشكيك في مسلماتها عقد لعلوية البدعة وإطلاق لعنان الفتنة ومضادة للشريعة بطرق الخداع والمكر والتأول والدجل والكذب والتحيل ولبس الحق بالباطل بأقوال مزخرفة وألفاظ خادعة تبريرا للانحراف وتقريرا للتهاوي والانجراف. يتولى كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندون يظهرون ما لا يبطنون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. سلكوا إذ لم يقدروا على المجاهرة برفض الشريعة وردها طرقا منكرة ماكرة ووسائل مضللة فاجرة تطلب الحقائق ليظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق وللباطل أنصار وألفاف وللفساد أعوان وأحلاف وللشر نظار وألاف ولربما عملوا في ذلك إلى بعض لربما عمدوا في ذلك إلى بعض من يروج عليهم زغل هذه الأمور كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم. يأتونهم بمسائل ونوازل ظاهرها ظاهر طيب جميل وباطنها مكر وخداع وتضليل. فينظر الغر الساذج في ظاهرها فيقضي بجوازها ويمررها ويعمل بمقتضاها. أما ذو البصيرة فينقض مقاصدها وباطنها ويقضي بحرمتها وشناعة إبرازها. وفي ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه. ما أخبثهم يحتالون لنقد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زياد بن حذير قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين. فيا عباد الله، احذروا أشد الحذر من سلوك هذا السبيل أو السير في ركاب هذا الشر الوبيل. فقد روى الإمام ابن بطة بسند حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال بعض السلف: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها المؤمنون، إن الدفاع عن هذه الشريعة ورد حيل المحتلين وشبه المفترين وتعرية طرق المفسدين والقيام بواجب الإعذار والإنذار والحسبة والإنكار والتبليغ والبيان والإيضاح وعدم الكتمان واجب معظم وفرض محتم على جميع المسلمين من غير مثنوية، كل على حسب علمه وطاقته واستطاعته. ويتأكد ذلك في حق العلماء والفقهاء وأهل الحل والعقد والقضاء والإفتاء، فهم القادة الأعلام زوامل الإسلام وهم أئمة الأنام العارفين بالحلال والحرام المخصوصين باستنباط الأحكام. فبيان هذه الحيل والدفاع عن شريعة الإسلام في حق ذلك أوجب وآكد في حق هؤلاء أوجب وآكد، فهم الذين بنورهم يهتدي المهتدون وعلى منهاجهم يسلك الموفقون. أيها المؤمنون، إنها تبعة ثقيلة ومهمة خطيرة جليلة، لكن لا بد من القيام بها لتحفظ معاقد الدين ومعاقله، وتحمى من التغيير والتكدير موارده ومناهله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن ذلك هو العهد والميثاق الذي أخذه الله رب العالمين على العلماء، فقال جل وعز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هلك. فلا والله ما تجرأ علينا متجرد وما هان ديننا على هؤلاء إلا لما سكت من علم وكتم الحق. أيها المسلمون، إن كتمان العلم والحق مع حصول التحقق النفسي واليقين العلمي وصف مذموم وفعل موهوم ذكره الله عز وجل في كتابه من علامات المغضوب عليهم والضالين. فالله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال جل وعز: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كتموا ذلك، أي كتموا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما في أيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. أيها المؤمنون، إن كتمان العلم والحق من أسباب العذاب المهين واستحقاق اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البيان والهدى أنه ملعون. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا آيتان من كتاب الله تعالى ما حدثتكم. وقرأ هذه الآيات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال بعض أهل العلم: فكما ألجم لسانه في الدنيا عن قول الحق وإظهار العلم يعاقب في الآخرة بلجام من نار، والجزاء من جنس العمل. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد مدح في كتابه الذين يبلغون رسالات ربه رسالات ربهم بكل أمانة وصيانة لا تمنعهم لومة اللائمين. قال الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وفي رواية عند أحمد قال: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. لا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق ما علمه مما سمع أو رأى، أما أن يسكت مخافة هؤلاء الفجار من الكفار والمنافقين والفساق بعدما أهين كتاب الله رب العالمين على مرعى ومسمع من جميع المسلمين. رأوا كتاب الله يهان، تسكب عليه الخمر ويداس بالأقدام بأقدام نجسة، وأمة الإسلام لا سمع ولا بصر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي أسكتهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. الذي يسكتك إذا رأيت المنكر، وهل منكر أعظم من أن يكفر بالله رب العالمين؟ وهل منكر أعظم من أن يستهزأ بكتاب الله رب العالمين؟ وهل منكر أعظم من أن يسخر بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقل لي بربك إن لم تغضب لربك ولكتابه ولنبيه، فمتى تغضب؟ متى تغضب؟ فاتقوا الله عباد الله، وبلغوا رسالة الله، بلغوها بالضوابط الشرعية المرعية لتحققوا المصالح والمرابح وتدفعوا تلك المفاسد والقبائح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير ولما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن السلامة والأمان والنفع والإحسان إنما هو في التبليغ وعدم الكتمان. قال الله جل في علاه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا: تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته. لقد قضى عليه الصلاة والسلام ما عليه، وبلغ الرسالة على أتم ما يكون من البلاغ، وبلغ ما عهد إليه. فقالت فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. وقال العباس رضي الله تعالى عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب المؤمنين في خطبة الكسوف، كسوف الشمس، فقال: إنما أنا بشر رسول، فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت في تبليغ شيء من رسالات ربي. فقالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك وقضيت الذي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أنصار الحق والهدى من الرجال والنساء، يا دعاة الخير والسداد، يا جنود الدعوة والإرشاد، قوموا لله بما أوجب عليكم، وبلغوا رسالة ربكم، وأنبئوا الناس عذاب الله ووقائعه بالأمم، وذكروهم بشدة نقمته إذا انتقم، واذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علموا جاهل المسلمين حتى لا يخرج منهم مثل من خرج فألحد وترك الدين إلى لا دين. علموا جاهل المسلمين وعظوا غافلهم، وانصحوا معرضهم، وجادلوا مبطنهم، ولتكن الدعوة إلى الله همكم، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفتكم، ونشر التوحيد الخالص ديدنكم ومهمتكم، ولا تكونوا شتى متفرقين وأمر العدو مقتنع، ولا تركنوا إلى الراحة حتى يندحر الباطل ويندفع، ولا تخلدوا إلى الدعة والمتاع القليل، فإن الأمر عظيم، فإن الأمر جليل، فإن الأمر ثقيل. بينوا للناس من أولادكم ونسائكم وبناتكم وجيرانكم، بينوا لهم عظمة هذا الدين وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحثهم ذلك على التمسك به والتشبث بأركانه، وإلا فإن ضاع الدين ضاع الناس. ففي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. وفي مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم جعل يجلجلها في صدره، يعني يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما يفيض بها لسانه. لم يترك الدعوة حتى وهو على فراش موته، حتى وهو يحتضر، حتى وهو يستقبل ملائكة ربه، لم يترك الدعوة أبدا، يردد ويكرر من شدة الاهتمام بها، ولكنه لا يقدر على الإفصاح بها لشدة مرضه صلى الله عليه وسلم. أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس يوم طعن، يوم طعنه الزنديق الكافر أبو لؤلؤة المجوسي، أصيب إصابة قاتلة ولم يترك الدعوة، وهو في قتلته مقتول يموت، يخشى عليه ثم يفيق، فيقول: هل صليتم؟ هل صليتم؟ مشغول بهم الدعوة وهم الأمة. لذلك ساد الأمم رأى شابا من بعيد يدخل المسجد، مع دخول الداخلين يطمئنون على عمر، الناس في شغل عظيم، قتل أمير المؤمنين، وعمر رأى شابا من بعيد يسبل ثوبا، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأنقى لقلبك وأرضى لربك. ينهاه عن إسبال الثوب وهو في هذه الحال. وكثير من الناس قد يستهين بكبيرة الإسبال، وهي كبيرة توجب النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين في النار. فإذا لم نكن نعلم أولادنا مثل هذه الأمور، إذا رأيناهم ألحدوا وخرجوا عن شريعة ربهم، من الملام؟ أنا لومهم؟ الآباء اليوم ما هي شكواهم من أبنائهم؟ الولد ليل نهار في حضرة أبيه، مشغول بهاتفه، يتابع تلك المواقع الفاجرة، وأبوه بجواره لا يقول كف، لا يقول أبصر، لا يقول اتق الله. فإذا عقه ولده، وإذا خرج ولده عن المألوف، لا أقول عن الدين، غضب الوالد وشكى إلى أعمامه وأخواله وأصحابه: كيف يعقني ولدي؟ كيف أنت وأنت ترى ولدك وأنت ترى ولدك يعق ربه ويعصي ربه؟ أبناؤكم أمانتكم وأنتم ولاة أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.